السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 31 من برنامج في قراءة الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الثالثة 36 و400 وألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى المنقول عن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله في الصفحة 16 من الجزء الرابع، في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في كتابه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، قال: وقال أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الكتاب على النبي المختار وبينه صلى الله عليه وسلم وحمله عنه أصحابه الأخيار ثم التابعون لهم من الأبرار إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني، سلمه الله من الشرك والبدع ووفقه للإنكار على من أشرك وابتدع، والصلاة والسلام على محمد الذي قامت به على الخلق الحجة وبين وأوضح له المحجة والدار وصحبه القدوة بعده. أما بعد، فقد وصل جوابكم وسر الخاطر وأقر الناظر، حيث أخبرتم أنكم على ما نحن عليه من الدين، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ومتابعة الرسول الأمجد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وما أردتم على ذلك من الآيات الواضحات والأحاديث البانرات، وأن الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أقوال الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان، فذلك ما نحن عليه وهو ظاهر عندنا، لكن كل قول له حقيقة، وحقيقة العلم وثمرته العمل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فنحن أقمنا الفرائض والشرائع والحدود والتعزيرات، ونصبنا القضاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكرات، ونصبنا علم الجهاد على أهل الشرك والعناد، فلله الحمد والمنة. هذه الجملة فيها بيان حقيقة العلم، بيان حقيقة العلم أنه العمل، بيان حقيقة العلم أنه العمل. ذلك في قوله: لكن كل قول له حقيقة، وحقيقة العلم وثمرته العمل. وأما استفصالكم عن قولنا: مذهبنا مذهب الإمام أحمد، وقولكم: إن تريد أن نسلك في أخذ المسائل من الكتاب والسنة مثل مسلكي فنعم ما قلتم، وإن تريد بقولكم ذلك التقليد له فيما رآه وقال من غير نظر إلى الحجة من الكتاب والسنة كما سلك بعض أتباع أئمة الأربعة، من جان آرائهم وأقوالهم وصولا لمسائل الدين والطرحوا الاحتجاج من الكتاب والسنة وسدوا بابهما إلى آخره. انتهى ملخص كلامكم. فالجواب عليه من وجوه وبالله التوفيق. الوجه الأول: إن في رسالتنا التي عندكم ما رد هذا التوهم، وهو قولنا فيها بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قبل، وما خالف رد على قائله وفاعله كائنا من كان إلى آخره. فتضمن هذا الكلام أنه لا يقدم رأي أحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجب كيف نبى فهمكم عنها. نبى فهمكم عنها. أحسن الله إليكم. كيف نبى فهمكم عنها؟ يعني كيف أبعد فهمكم عنها؟ الوجه الثاني: قد صرح العلماء أن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لنا ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها، وإنما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوص أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. الوجه الثالث: قد ذكر العلماء أن لفظة المذهب لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالمذهب في اللغة مفعل، ويصح للمصدر والمكان والزمان بمعنى الذهاب، وهو المرور أو محله أو زمانه. والصلاح ما ترجح عند المجتهد في أيما مسألة من المسائل بعد الاجتهاد، فصار له معتقدا أو مذهبا. وعند بعضهم ما قاله مجتهد بدليل ومات قائلا به، وعند بعضهم أنه المشهور في مذهبه كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ومس الذكر ونحوه عند أحمد، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف. وقال بعضهم: وفي عرف الفقهاء ما ذهب إليه إمام من أئمة المجتهدين، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، وهو ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله. فقد تلخص من كلامكم أن المذهب في الاصطلاح إمامهم. فقد تلخص من كلامهم أن المذهب في الاصطلاح ما اجتهد فيه إمام بدليل أو قول جمهور أو ما ترجح عنده ونحو ذلك، وأن المذهب لا يكون إلا في مسائل الخلاف التي ليس فيها نص صريح ولا إجماع. فأين هذا من توهمكم أن قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد أن نقلده فيما رأى وقال، وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع؟ فنعوذ بالله من ذلك، والله المستعان. الوجه الرابع: قال ابن القيم في إعلام المواقع إن لما ذكر المفتين بمدينة السلام وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة إلى السلام، يعني إيش مدينة السلام؟ بغداد. نعم. الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة إلى أن قال: وكانت فتواه مبنية على خمسة أصول، أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ثم ذكر حديث تمسك بها الإمام أحمد ولم يلتفت إلى ما خالفها إلى أن قال: الأصل الثاني من فتوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعض فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيما لم يعدها إلى غيرها. ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه ونحو هذا، إلى أن قال الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإنه لم يتبين له، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول، إلى أن قال الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في رواته متهم، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفع ولا قول صاحب ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عند أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد نص ولا قول الصحابة ولا أحد منهم ولا أثر مرسل ولا أثر مرسل ضعيف عاد إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة، وقال الشافعي إنما يعاد إليه عند الضرورة، وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه. وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها. وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. انتهى كلام ابن القيم مرخصا، فهذا ما أشر إليه من قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد. وأما ما ذكرت من ذم من قلد الإمام أحمد وغيره وأطلقتم الذم فليس الأمر على إطلاقكم، فإن تريدوا بذم التقليد تقليد من أعرض عما أنزل الله عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قلد بعد ظهور الحجة له، ومن قلد من ليس بأهل أن يؤخذ بقوله، ومن قلد واحدا من الناس فيما قال دون غيره فنعم المسلك سلكتم. وإن تريد بذلك الإطلاق منع الناس لا ينقل بعضهم عن بعض ولا يفتي أحد لأحد إلا مجتهد، فقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال علي بن عقيل صاحب الفنون ورؤوس المسائل يجب سؤال أهل الفقه بهذه الآية، وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر وهم العلماء أو العلماء والأمراء، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. وأيضا فأين تدرك هذه من هذه الأزمنة التي قل العلم في أهلها؟ العي ولا العي؟ العي ولا العي؟ العي ايش؟ الجهل. والعي ايش؟ عدم البيان، عدم الإفصاح والبيان. لكن الحديث العي من الإيمان يعني عدم الولع بالفصاحة المتكلمة، لكن هنا بمعنى الجهل. شفاء العي السؤال. نعم. وأيضا فإن تدرك هذه في هذه الأزمنة التي قل العلم في أهلها وقل فيه المجتهدون، وقد صرح العلماء أن تقليد الإنسان لنفسه جائز وربما كان واجبا، وكذا المفتي للضرورة، وعدم المجتهد يجوز أن يفتي بالتقليد. قال ابن القيم في أول الجزء الثاني من إعلام الموقعين ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. فأما الأول فهو ثلاثة أنواع: الأول الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل أن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. وقد ذم الله هذه الأنواع قول المقلد. وقد ذم الله هذه الأنواع ظهور الدليل وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. وقد ذم الله هذه الأنواع الثلاثة من التقليد من غير في غير موضع من كتابه، ثم ذكر آيات في ذم التقليد إلى أن قال: وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه وقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم وماجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله تعالى. وقال أيضا في الجزء الأول من إعلام الموقعين: قلت وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد. أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتى به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. فيما يفتي به غيره، يعني فيما يفتي به هو لآخر. ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، فهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعانيقه قال: سمعت أبا علي الحسن ابن عبد الله النجاد يقول: سمعت أبا الحسن ابن بشار يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى بعض سوار المسجد أن أفتي الناس بها. انتهى كلام من قيم ملخصا. وقال في الإقناع وشرحه في شروط القاضي: وأن يكون مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم، وأنهم أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفتي تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله، لأنه فاقد الاجتهاد ولو كان اجتهاد في مذهب إمامه إذا لم يوجد غيره للضرورة، كما قال في الإصلاح: إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة فإن الحق لا يخرج عنه. ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز إلا تولية مجتهد فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما قرت عليه هذه المذاهب. وقال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة. واختار في الإصلاح والرعاية أبو مقلدا قال في الإنصاف وعليه العمل من مدة طويلة وإلا انقطعت أحكام الناس. وكذا المفتي قال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ لأحمد خمس مسائل يفتي بها. ونقل عبد الله: يفتي غير مجتهد ذكره القاضي وحمله أبو العباس بن تيمية على الحاجة. انتهى كلام صاحب الإقناع وشرحه. وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية في شروط القاضي: ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى للعدم أعدل المقلدين وأعرفهما للتقليد. قال في الفروع وهو كما قال. انتهى كلام الإنصاف ملخصا. وأما ما ذكرتم عن الأئمة وقول أبي حنيفة: إذا قلت قولا وفي كتاب الله وسنة رسول الله ما يخالف قولي فاعملوا به واتركوا قولي، وقول الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا بقول الحائض، واعملوا بالحديث. وكذا ما ذكرتم عن الأئمة الأربعة أنهم صرحوا بعرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما خالف منها رده. وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا صح الحديث لم يقدم عليه قول أحد، فهذا قد تقرر عندنا ولله الحمد والمنة. وأما قولكم إن مرادنا بقولنا لا ننكر على اتباع الأئمة الأربعة ولو أشركوا وابتدعوا، فنعوذ بالله من ذلك، بل نترك الباطل ونقبل الحق ممن جاء به، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وأما قولكم والمختار أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم فينظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح. وأما قولكم إن مرادنا بقولنا، هذه النقطتين لا وجود لها، لأن هذا ليس قولا، وإنما يقول معنى قولكم أنكم على مذهب أحمد أنكم لا تنكرون. وأما قولكم والمختار أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم فينظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح نظرنا في معناه ثانيا، فإذا تبين فهو الحجة، انتهى كلامكم. فهل أنتم مجتهدون أم تأخذون عن أقوال المفسرين وشراح الحديث وأتباع أئمة الأربعة؟ فإن كان الثاني فأخبرون عن أكثر من تأخذون عنه وترضون قولهم لعلماء أهل السنة، وفق الله وإياكم من العمل ما يرضيه، وجنبنا وإياكم العمل بمناهيه، وسامحنا وإياكم عند الوقوف بين يديه، وجعل أعمالنا مقبولة لديه، والله أعلم. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى معنى قول علماء الدعوة مذهبنا مذهب الإمام أحمد، معنى قول علماء الدعوة مذهبنا مذهب الإمام أحمد، هذه من صفحة 17 إلى 25. الفائدة التي تليها صفحة 18 اختصاص المذهب بالمسائل الاجتهادية، اختصاص المذهب بالمسائل الاجتهادية، كما قال: قد صرح العلماء أن النصوص الصريحة الصحيحة التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها، وإنما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوص أو علمه أحد دون أحد أو في مسائل اجتهاد ونحو ذلك. الفائدة التي تليها في الصفحة 18-19 معنى المذهب، معنى المذهب الصفحة 18-19. بعدها في صفحة 20 معنى الضعيف عند الإمام أحمد، معنى الضعيف عند الإمام أحمد. وذلك في قول ابن القيم رحمه الله: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في رواته متهم، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح يعني مقابل الصحيح، فالصحيح هو المقبول والضعيف هو المردود، لكن الضعيف درجات يجمعها رتبتان: الأولى ما خف سبب ضعفه، والثانية ما اشتد سبب ضعفه. يجمعها مرتبتان: الأولى ما خف سبب ضعفه، والثانية ما اشتد سبب ضعفه. والذي يعول عليه الإمام أحمد من الضعيف هو الضعيف الذي خف سبب ضعفه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه، فهذا هو الذي يعمل به الإمام أحمد. وأما ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن الضعيف عند الإمام أحمد هو الذي يسميه غيره حسن، فهذا لا تدل عليه عبارات الإمام أحمد، بل عبارات الإمام أحمد تدل على أنه يريد بالضعيف ما لا يصح. ومن ذلك كلامه رحمه الله في قطع السدر، كلامه رحمه الله في قطع السدر أنه يكره. قيل له في الحرم فقال في الحرم وغير الحرم، مع قوله لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ذكر الإمام أحمد أنه لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها بكراهة قطع السدر مطلقا مع ضعف الحديث. فمثل هذا ونظائره يبعد معه أن يقال إن الضعيف عند الإمام أحمد الذي يحتج به هو الذي يسميه غيره حسنا. فهو رحمه الله تعالى يحتج بالضعيف الذي لا يصح إذا لم يكن في الباب غيره. ومن أوهام المتأخرين في فهم كلمات المتقدمين دعوى بعضهم أن قول الإمام أحمد لا يصح حديث في كذا وكذا معناه لا يكون صحيحا ويحتمل أن يكون حسنا، قال لا يكون صحيح ويحتمل أن يكون حسنا، فهذا غلط على الإمام أحمد. فعندهم إذا قالوا لا يصح في الباب شيء أي لا يثبت فيه شيء سواء كان من جنس الصحيح أو من جنس الحسن، ولا يفهم منه نفي الصحة مع احتمال وجود الحسن. الفائدة التي تليها في الصفحة 21 بيان متى يذم التقليد، بيان متى يذم التقليد، وذلك في قوله في الصفحة 21 فإن تريد بذم التقليد تقليد من أعرض عما أنزل الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن قلد بعد ظهور الحجة له، ومن قلد من ليس بأهل أن يخل قوله، ومن قلد واحدا من الناس فيما قال دون غيره، فنعم المسلك مسلكه. وإن تريد بذلك الإطلاق منع الناس لا ينقل بعضهم عن بعض ولا يفتي أحد لأحد إلا مجتهد إلى آخر ما ذكر في هذه الجملة. فذكر رحمه الله أن التقليد يذم في كم حال. الحالة الأولى تقليد من أعرض عما أنزل الله وعن سنة النبي، والحالة الثانية من قلد بعد ظهور الحجة له، والثالثة من قلد من ليس بأهل أن يخلق بقوله، والحالة الرابعة من قلد واحدا من الناس فيما قال دون غيره. هذه الأحوال الأربعة يذم فيها التقليد. وفي صفحة 22 أنواع التقليد، أنواع التقليد. وذلك في قول ابن القيم، وذلك في قول ابن القيم انقسامه إلى ما يحرم القول والإفتاء به هذا الأول، وإلى ما يجب المصير إليه هذا الثاني، وإلى ما يسوغ من غير إجاب. فهو ثلاثة أنواع، أحدها التقليد المحرم، والثاني التقليد الواجب، والثالث التقليد الجائز. أحدها التقليد المحرم، وثانيها التقليد الواجب، وثالثها التقليد الجائز. ثم ذكر بعض التفصيل في أنواعها. وفي صفحة 23 تحقيق الحال التي يجوز فيها التقليد، تحقيق الحال التي يجوز فيها التقليد، وذلك في قوله في السطر الثالث، قال والقول الثالث أنه يجوز عند الحاجة وعدم المجتهد. فمتى يجوز؟ في حالين، عدم في وجود أمرين، أحدهما عدم المجتهد أنه لا يوجد مجتهد، والآخر عند الحاجة إلى التقليد. قال في أصح الأقوال، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. نعم. هذه الجملة التي قرأناها هي بداية المنقول عن الشيخ عبد الله وحده، قبل كان أبناء الشيخ حسين وعبد الله، من صفحة 12 إلى 15 أبناء الشيخ، ابناء الشيخ حسين وعبد الله، هذا في من صفحة 12 إلى 15، وبعد ذلك الشيخ عبد الله من صفحة 15 إلى 26. نعم. الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله تعالى: وأما قولكم إن أهل هذا الدين بلغنا أنهم يعتمدون على مذاهب أئمة الأربعة وأنكروا علم أهل البيت وأقوالهم ومذاهبهم، فالذي نحن عليه اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على تفسير الأئمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلموا بكتاب الله منا، فإذا اختلفوا في مسائل الفروع عرضنا أقوالهم ورددناها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان أقرب إلى ذلك اتبعنا، كما أمرنا الله بذلك في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرد إليه في حياته وبعد موته إلى ما صح من سنته، كما فسره بذلك المفسرون من السلف والخلف. وقال أيضا هو الشيخ، هذه الجملة فيها فائدة معنى الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تقدمت في صفحة 13، تقدمت في صفحة 13 في الفائدة 39 و400، على رواية وعلى رواية 40 و400، اكتبوا بعدها وانظر صفحة 26. نعم. وقال أيضا هو الشيخ إبراهيم وحسين وعلي وحمد بن ناصر. هنا جملة أخرى من أصحاب الأجوبة والرسائل: أبناء الشيخ علي وعبد الله وحسين وإبراهيم، ومعهم حمد بن معمر، حمد بن ناصر بن معمر، أبناء الشيخ علي وعبد الله وحسين وإبراهيم ومعهم حمد بن معمر، صفحة 26 إلى 27. وهذا أكثر ما يأتي من أبناء الشيخ علي وعبد الله وحسين وإبراهيم، وحسن لعله ذكر مرة مع هؤلاء ومرة وحده. نعم. وأما قولكم هل يجب على المكلف التقليد في المسائل المختلف فيها، فهذا يحتاج إلى تفصيل وبسط، ليس هذا موضعه، لكن الواجب على المكلف أن يتقي الله ما استطاع، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. فإن كان المكلف فيه أهلية لمعرفة دلائل مسائل الكتاب والسنة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء، وإن لم يكن فيه أهلية كحال العوام الذين لا معرفة لهم بأدلة الكتاب والسنة فهؤلاء يجب عليهم التقليد وسؤال أهل العلم فقط، كما قال تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا في غير أصول الدين. وأما الأصول فلا يجوز التقليد فيها بالإجماع، بل يجب على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعث به من التوحيد وما أخبر به عن الله من البعث بعد الموت والجنة والنار، ومثل وجوب الفرائض من الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، فلا يجوز التقليد في هذا، والمقلد فيه ممن يعذب في البرزخ، كما ثبت ذلك في الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق والمرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وسئل الشيخ حمد، هذه الجملة فيها حكم التقليد، حكم التقليد في 26 27 حكم التقليد. ثم في هذه الجملة مسألة مهمة في 27 حكم التقليد في أصول الدين، حكم التقليد في أصول الدين والمراد بها العقائد. حكم التقليد في أصول الدين والمراد بها العقائد. وقالوا فيها: وأما الأصول، يعني أصول الدين العقائد، فلا يجوز التقليد فيها بالإجماع، بل يجب على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعث به من التوحيد وما أخبر به عن الله من البعث بعد الموت والجنة والنار، ومثل وجوب الفرائض من الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو هذا، فلا يجوز التقليد في هذا، فلا يجوز التقليد في هذا. وعلى هذه المسألة إيمان العوام عند علماء الدعوة صحيح ولا غير صحيح؟ كيف؟ بس هذا اللي قلته يخالف الكلام هذا، من أين أتيت بهذا؟ ها؟ صاحب العصيمي لازم يجيب كلام لأئمة الدعوة وهم الرأس. هذا يبين صفحة 339، هذا مما أعيد وأنبه إلى أن فهم كلام علماء الدعوة يكون بكلامهم هم. في صفحة 339 أرجو أن تكون لي حالة صحيحة. نعم، في صفحة 339 انظروا، قال: وقال أيضا، يعني عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين تابع لأجوبته، قال في الجملة الأخيرة: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك. قال: لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. هذه اكتبوها عند هذه الجملة، انظر في بيانها صفحة 339، يعني أنه يكفي العامي الجزم بالاعتقاد الصحيح، يكفي العامي الجزم بالاعتقاد الصحيح، فهو إذا جزم بالاعتقاد الصحيح صح إيمانه ولو لم يعرف الأدلة، صح إيمانه ولو لم يعرف الأدلة. نعم. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى ما قوله، هذه جملة جديدة، الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من صفحة 27 إلى 65، الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من صفحة 27 إلى 65. نعم. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى ما قولكم: نور الله قلوبكم لفك المعضلات ووفقكم للأعمال الصالحات، هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي لمعرفة الدليل الناص على كل مسألة ومعرفة طرقه وصحته، أم تقليد المخرجين للحديث إنه صحيح أو حسن، أو يكفيهم العلم بالفقهيات المجردة عن الدليل ويغنيهم ويغنيهم. هذا في من طلب علم وتأهل له. فما الحال في العوام؟ هل يجزئهم مجرد التقليد؟ وأيضا حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يجزئهم على كرسي الهمزة، يجزئهم مجرد الدليل. فأفيدون واحتسبوا، فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث، فإن تفضلتم بطول الجواب وذكر الدليل ومن قال به فهو المطلوب. فأجاب لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون. فقال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه. ومن جاءنا بأحسن منه وقبلناه منه. وقال معلو بن عيسى: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وقال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال الشافعي: وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائض، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي. رأيتم هي معروفة، إذا رأيتم الحجة على الطريق فهي قولي. وإذا رأيتم الحجة على الطريق فهي قولي. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كيف وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال. وقال: لا تقلد في دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلقوا. وقال ابن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فلا يصح أن يتولاه المقلد. هذا الذي عليه جمهور العلماء. قال في الإوصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك. وقال الموفق في المغني: يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدها الكمال، وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة، والثاني العدالة، والثالث أن يكون من أهل الاجتهاد. وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية. وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد، أن الغرض فصل الخصومات، فإذا أمكن ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين. ولنا قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد. وقال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال: فإن تنازعتم في المقومين، يعني ايش؟ يعني الحاكمين بتقدير القيمة في صيد ونحوه، الحاكمين بتقدير القيمة في صيد ونحوه، بمثله أو بغيره. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جرى في الحكم فهو في النار. رواه ابن ماجه. والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكل من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام. والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا، فالحكم أولى. انتهى. وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هذا المذهب المشهور. وعليه معظم الأصحاب. قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهدا مجتهدا إجماعا. وقال: أجمع على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتي تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وقال في الإفصاح: إجماع عقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم. واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، واختار في الإفصاح والرعاية ومقلدا. قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. وقيل في المقلد يفتي ضرورة، وذكر القاضي أن ابن شاق لا اعترض عليه بقول الإمام أحمد: لا يكون فقيا حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث. فقال: إن كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه. قال القاضي: لا يقتضي هذا إن كان يقلد أحمد لمنع الفتيا بالعلم. قال بعض الأصحاب: ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم عنه. وقال ابو بشار: من الأصحاب: لا أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها. قال القاضي: هذا منه مبالغة في فضله، وظاهر نقل عبد الله يفتي غير مجتهد. ذكره القاضي وحمله الشيخ تقي بن على الحاجة. انتهى ملخصا. هذه الجملة فيها في الصفحة 29 شروط القاضي. الصفحة 29 شروط القاضي، وفي الصفحة 29 و30 جواز التقليد للقاضي والمفتي. جواز التقليد للقاضي والمفتي، فيجوز أن يكون القاضي والمفتي مقلدين. وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: أحد أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر أصحاب وأقل جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز بما تعلق بنفسه، فيجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره. وهذا قول ويجوز العالم يقلد هو العالم فيما يفتي به غيره. ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره. وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهذا أصح الأقوال، وعليه العمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا أيضا يتبع للمسألة التي تقدمت، حكم التقليد 26-27 أو 26-27 حكم التقليد، وانظر 31، وفيها ما تقدم ذكره بيان الحال التي يجوز فيها التقليد، وذلك في قوله: عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. هذا أصح الأقوال وعليه العمل. نعم. فتبين بما ذكرناه أن المقلد ليس بعالم، وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة، ولكن قد تعد الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل لا سيما في هذا الوقت. وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواع. أحدها التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، فهذا لا يجوز، وقد اتفق السلف والأئمة على ذمه وتحريمه. قال الشافعي رحمه الله: واجمع المسلمون على انه من استبدلته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لو ان يدعاني قول احد من الناس. النوع الثاني التقليد مع القدره على الاستدلال والبحث عن الدليل، فهذا مذموم ايضا لانه عمل على جهل وافتاء بغير علم، مع قدره وتمكن معرفه الدليل من معرفه الدليل المرشد. والله تعالى قد اوجب على عباده ان يتقوه بحسب استطاعتهم، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده بمعرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله، ولم يكلف الله عباده ما لا يطيقونه. بل الواجب على العبد ما يستطيع معرفة الحق، فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهو معذور فيما خفي عليه. النوع الثالث التقي السائغ، وتقي أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل. وأهل هذا النوع نوعان أيضا، أحدهم من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث ولا يضر في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك. النوع الثاني من كان محصلا لبعض العلوم وقد تفقه في مذهب من المذاهب وتبصر في كتب متأخر أصحاب كالإقلاع والمنتهى في مذهب الحنابلة أو المنهاج ونحوه في مذهب الشافعية المختصر خليل ونحوه في مذهب المالكية أو الكنز ونحوه في مذهب الحنفية، ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء، فهذا له التقليد أيضا، إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الجملة فيها أنواع التقليد ويتابع الفائدة التي تقدمت في صفحة 22. في صفحة 22 ذكرنا أنواع التقليد، وانظر أيضا 32 إلى 33. ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة، وذلك لقوله تعالى فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء عي السؤال. ولم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي العلماء المجتهدين. ويلزم هذا العامي أن يقلد العلم عنده كما يلزمهم في مسألة القبلة، فإذا اجتهد مجتهدان عند اجتباع القبلة فاختلفا في الجهة اتبع المقلد وأوثقهما عنده، ولا يجوز له أن يتبع الرخص بل يحرم ذلك عليه ويفسق به. قال ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماع، ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه. قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخص المذهب وعزائمه طاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتوقف أيضا في جوازه. وبالجملة فالعامي الذي ليس له من علم حظ ولا نصيب فرض التقليد، فإذا وقعت له حادثة استفتى من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل الحجية، ورجحه النووي في الروضات ونقله عن أصحابنا. وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز أن يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل، فعلى هذا لا يكتفى بمجرد انتساب للعلم ولو بمنصب تدريس وغير ناسما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل وقل فيه طلب العلم وتصدى فيه جهلة الطلبة للقضاء والفتيا، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الكتاب ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طولب بإحضار تلك المسألة ويفي الكتاب لم يهتدي إلى موضعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شعرا لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى استامها كل مفلس. قال في شرح مختصر التحرير ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا. قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق، ولا تصح الفتيا بمستور الحال وما يجيب به المقلد من حكم، فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا. قال أبو الخطاب وابن عقيل والموفق ويعمل ويعمل بخبره إن كان عدلا لأنه ناقل كالراوي، ولعامهم تقليد مقبول من المجتهدين عندنا أكثر من أصحابنا منهم القاضي وابو الخطاب وصاحب الرضا. التي تقدمت من يقلده العامي، من يقلده العام، بيان من يقلده العام، وذلك في صفحة 34 إلى 35 في قوله ويلزم هذا العامية أن يقلد الأعلم عنده كما يلزمه في مسألة القبلة. ثم بعدها لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل. لا يستفتى لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل، وذلك في قوله الشيخ تقي الدين لا يجوز أن يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل، فعلى هذا لا يكتفى بمجرد انتسابه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، لا سيما في هذا الزمن. ثم بعد ذلك منع من لا يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا، منع من لا يعرف من لم يعرف من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا. منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا، ذلك في قوله قال في شرح اتصل التحرير ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا. والأصل في هذا ما كان في أقضية عمر من نهيه نحو ابن مسعود عن الإفتاء، وقال ولي قارها من تولى حارها، وقول عمار له وإن شئت لم أذكر هذا لما تكلم معه في تيممهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عمر ذلك، وله أشياء من هذا القبيل. ثم من بعده، فإذا دعت مصلحة دينية إلى منع أحد من الفتيا أو من التدريس كان ذلك من الجائز شرعا. بعده لا تصح الفتيا من مستور الحال، لا تصح الفتيا من مستور الحال، لا تصح الفتيا من مستور الحال في صفحة 35. بعده قال ما يجيب به المقلد من حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا. جواب المقلد في الأحكام خبر لا فتيا، جواب المقلد في الأحكام خبر لا فتيا في صفحة 35. نعم. ولعامي التقليد مقبول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا من القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة، وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، وقيل يصح إن اعتقده قاضيا موسويا لا إن اعتقده مقبولا لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح المرجوح. وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع ولأحمد روايتان، ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده في الأصح. زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأضرار، ويقدم الأعلى على الأورع، ويخير في تقليد أحد مستورين عند أكثر أصحابنا. قال: في الرعاية ولا يكفي من تسكن نفسه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمان والطمانينة به، ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. وإن اختلف مجتهدان بأن يفتأ أحدهما بحكم والآخر بخلافه، يخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح. اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد. وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علما ودينا، وهذا اختيار موفق في الروضة. هذه الجملة فيها تقليد المفضول من المجتهدين، صفحة 35. تقليد المفضول من المجتهدين، ثم بعد ذلك في قوله: ويلزمه إن بان له الأرجح. وتقليده بالأصح هذه تابعة للفائدة التي تقدمت، من يقلده العامي، من يقلده العامي. وانظر أيضا هذه 34 و35، انظر 35 و36. نعم. ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به، لأن الفتيا أمر خطر، فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول به. قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول وجه في مسألة غير نظر في الترجيح فقد جهل، وخرق الإجماع. وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابه أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع، انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصا. وهذا الذي ذكره الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب الإنصاف وغيرهما. قال: في الاختيارات، وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقادي فيما له عليه إجماع، وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثال فالأمثال. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى مع عدم العدل أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف به الاشتباه الأعلم، انتهى. هذه الجملة فيها صفحة 36: حكم تساهل المفتي، حكم تساهل المفتي، وذلك في قوله: ويحرم تساهل مفتي. وبعدها: حكم استفتاء من عرف بالتساهل وتقليده، حكم استفتاء من عرف بالتساهل وتقليده، في صفحة 36 إلى 37. وبعدها في صفحة 37: وجوب تولية الأمثل في الفتية والقضاء، وجوب تولية الأمثل في الفتية والقضاء. في صفحة 37. نعم. وقول السائل: وفقه الله، هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل للنص على كل مسألة؟ جواب: يعلم مما تقدم، هو أن علي أن يتقي الله بحسب استطاعته، فيلزم من ذلك ما يمكنه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرة على معرفة الدليل، لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا، وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح. فإن الرجل النبي الذي له فهم وفيه ذكاء إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الكتب التي يذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم كالمغني والشرح والتمهيد لابن عبد البر ونحو هذه الكتب، يحصل عنده في الغالب ما يعرف به رجحان أحد ما يعرف به رجحان أحد القولين. فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب أو معتذر مرادًا مخالفا لمذهب إمام، وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب ولم يعلم له ناسخا ولا معارضا فخالف مذهبه واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل، كان مصيبا في ذلك، بل هذا الواجب عليه ولم يخرج بذلك عن التقليد، فهو مقلد لذلك الإمام فيجعل إماما بإذن الإمام ويبقى له الدليل بلا معارضة. قال في الاختيارات: من كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل قوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن. وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه أن أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: أكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظري بل يحتمل أن عندهما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقة للقول الذي ترجح عنده بلا دعوة من الاجتهاد كالمجتهد في عين المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم أو أليم، لأن الحق واحد ولا بد ويجب أن ينصب على الحكم دليلا انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولازم ذلك أن من لم يفقهه في الدين لم يريد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فضلا والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها. لكن من الناس من قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه، وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقييد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا قول أعدل الأقوال والاجتهاد أعدل الأقوال. والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاد بحسب وسعه، فمن نظر في مسألة تنازع في العلماء وراء مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بل نظر مثله فهو في بعد نظر مثله فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الأخير لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغال على مذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فيكون موافقة الإمام يقاوم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حق عن المعارض بالعمل، فهذا هو الذي يصلح. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص، فهذا يجب أن يتبع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن ومتى والأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ورسوله بخلاف من يقول قد يكون القول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأدون واستطعتم الذي تستطيع من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك. ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل. إذا تغير اجتهاد وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق ومحمول فيه، بخلاف إصرار على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي ترجعت حجته. وأما الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم، وإن كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه، لا سيما إن كان قد رواه أيضا، فمثل هذا لا يكون عذرا في ترك النص. فقد بينا فيما كتبناه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام نحو 20 عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث، وبينا أنهم يعذرون في ترك لتلك الأعذار. وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول، فمن ترك الحديث لاعتقاد أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل بعض أهل الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية الأذهان وقفاها عنه أمر لا ينضبط طرفا، لا سيما إذا كان تارك الحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة المنورة النبوية الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقاد أنه منسوخ أو له معارض راجح. وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوا بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض. هذه الجملة فيها من الفوائد في صفحة 37 إلى 40: هل يلزم المبتدئين معرفة الدليل؟ وخلاصة جوابه أن ذلك يختلف باختلاف قواهم في المعرفة والذكاء فإذا قوي ذكاؤه وجب عليه من المعرفة غير ما يجب على من لا يصل إلى تلك الرتبة. فائدة أخرى في صفحة 39: معنى الفقه في الدين وحكمه، وذلك في قول تقي الدين ابن تيمية: والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. وقوله في حكمه: فيكون التفقه في الدين فرضا. ثم بعد ذلك حكم الانتقال من قول إلى آخر، صفحة 40 إلى 41: حكم الانتقال من قول إلى آخر، وذلك في آخر صفحة 40 وأول صفحة 41. وجعله نوعين: أحدهما في قوله انتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق، وهو محمود عليه، والآخر في قوله: وأما الانتقال من قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. أما انتقال عن قول إلى قول مجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. فتارة يمدح الانتقال وتارة يذم الانتقال، وكما يكون هذا في مسائل يكون في الفقه كله، وهو حكم ما يسمى بالتحول المذهبي ممن كان حنفيا ثم صار مالكيا، أو كان مالكيا ثم صار شافعيا، أو كان شافعيا ثم صار حنبليا، أو كان حنبليا ثم صار حنفيا، باعتبار ما يكون من ذلك. ففيه أيضا هذان الحالان: أحدهما أن ينتقل من مذهب إلى آخر لأجل ما تبين له من الحق، فلو قدر أنه كان حنفيا مثلا ثم تحول إلى مذهب الحنابلة أو غيره، قال لأنه وجده يوافق الأدلة أكثر من مذهب الحنفية في نقله هو، فهذا مثله يحمل. أو كان الانتقال لمصلحة شرعية، أو كان الانتقال لمصلحة شرعية مثل تعطل مدرسة وقفية على مذهب الشافعية، فلو قدر أنه كثر فقهاء الحنابلة في بلد وكانت فيه مدرسة موقوفة على فقيه شافعي، فإذا لم يقم فيها تدريس للشافعية تعطلت منفعته، فتحول لأجل هذه المصلحة الشرعية كان هذا جائزا، أو تحول لأجل القضاء بين الناس الذين على مذهب، لا لمنفعة ما يعطى على القضاء بل لمنفعة الناس، كأن يكون بلد أهله مالكية ويريد أن ينصب الإمام قاضيا بينهم ويجعله على مذهبهم، ولا يوجد في المالكية من يصلح للقضاء، فإذا تحول غيرهم كحنفي أو شافعي أو حنبلي إلى مذهب المالكية لأجل مصلحة إقامة القضاء كان هذا أيضا محمودا. فالمقصود أنه إن كان لمصلحة شرعية جاز، وإن كان لغير مصلحة شرعية كالفوز بالوظائف أو أخذ الأعطيات عليها أو نيل الرتبة والحظوة عند الناس فهذا لا يجوز. نعم. ثم بعد ذلك في صفحة 41-42 اختلاف المجتهدين في العذر، اختلاف المجتهدين في العذر. كف رجلينك بارك الله فيك. اختلاف المجتهدين في العذر في صفحة 41-42 لما نقل كلام ابن تيمية قال: فمثل هذا يكون عذرا في ترك النص، فقد بينا فيما كتبناه في رفع الملام على الأئمة الأعلام نحو 20 عذرا للأئمة. ثم قال: وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول، فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه القياس أو عمل بعض أهل الأنصار، وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه وأن نص الحديث مقدم على الظواهر مقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه. فتارة يكون الأمر عذرا في حق أحد غير عذر في حق آخر. وإذا قيل لهذا المجتهد المسترشد أن تعلم أن الإمام الفلاني، كانت هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة ومن هو نظير من الأئمة، فكما أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا في إلى الله والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرى، فكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في التمتع فقال له إن أبا بكر وعمر يقولان، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر وكذلك ابن عمر. لما سألوا عنها فأمر بها فعرضوا بقول عمر فبين أن عمر يرد ما يقولونه فألحوا عليه. فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباع منزلة النبي في أمته. وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به نصر في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانا وربابا من دون الله انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هذه الجملة فيها فائدة بطلان الاعتراض بطلان الاعتراض على من اتبع ما بان له من الحق بطلان الاعتراض على من اتبع ما بان له من الحق بكون إمامه أعلم بطلان الاعتراض على من اتبع ما بان له من الحق بكون إمامه أعلم. صفحة 42 إلى 43. فإذا اعترض عليه بهذا قلب هذا الاعتراض على مدعي. فإذا قيل لمن ترك ما عليه الإمام أحمد أنت أعلم من الإمام أحمد قيل أو كان الإمام أحمد أعلم من ابن عمر وابن عباس أو من فوقهما كأبي بكر وعمر مما يعرف أن مذهب الإمام أحمد فيه على خلاف مذهب هؤلاء. نعم. وأما سؤال السائل عن الترق إلى معرفة طرق الحديث وصحته أم تقيد المخرجين للحديث في أنه صحيح أو حسن يكفيهم فجواب أن ذلك يكفيهم. قال في شرح مختصر التحليل ويشترط بالمجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومثلا ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث منسوبته إلى الأئمة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والطبراني والدارقطني والحاكم ونحوهم لأنهم أهل المعرفة بذلك فجز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم انتهى. وقال في مسودة بني تيمية العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور. وقال أبو الخطاب يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث بالخبر وكون سندي صحيح لو فزن ولا يلزم أن يتعلم ذلك بالإجماع انتهى. وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيته وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساق قد جعل عرضا له على أصوله مشترط. وقال يحيى النووي أصل فقط. ثم قال المؤلف بشرحه أي وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به إن كان مما يسوء لو العمل بالحديث والاحتجاج به جعل ابن الصلاح شرطا أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية روايات متنوعة. قال النووي فإن قابلها بأصل معتد محقق نجزا. وقال ابن الصلاح في قاسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف بقول حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقول ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك وإنما هو مستحب وهو كذلك انتهى كلام العراقي. وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتاب كنز المحتاج على المنهاج لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناء على تجزي الاجتهاد وهو الأصح إلى أن قال. وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر ولا حاجة لتتبع الأحاديث بل يكفي أصل مصحح أعتني فيه بجد. وعتني في بجميع حديث الأحكام كسني أبي داود ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجع عند الحاجة ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبول أو تواترت عدالة رواته ويقاضتهم وما عداه يكتفى فيه. البليغ في أصل صحيح أصل مصحح اعتني فيه بجمع أحاديث الأحكام اعتني فيه بجمع أحاديث الأحكام كسني أبي داود ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجع عند الحاجة ولا البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة الرواة ويقاضتهم وما عداه يكتفى في الرواة بتعديل إمام مشهور عرف صحة مذهبه جرحا وتعديلا ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قول الإجماع لموافقة بتقدم عليه أو غلبة ظن بتولدها في عصره وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ انتهى. وقال في شرح روضي القاضي زكريا لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا قال والمجتهد من عالم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة وعرف منها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمتواتر والأحد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم وقول الصحابة فما بالهم إذا قال ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها وأن يكون لهم في كتب الحديث أصل صحيح يجمع حديث الأحكام أو أي غالبها كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجع إذا احتاج إلى العمل به ويكتفى في البحث عن الأحاديث بما قبله من السلف وتواترت أهلية رواته من العدل والضبط وما عداه يكتفى في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عرف صحة مذهب من الجرح والتعديل ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط بالمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ويجوز أن يتبعر الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه انتهى كلام القاضي. فتبين بما ذكره من منقول جواز الاعتماد على نقل الحديث من الكتب الصحيحة وكذا التقليد لأن الجرح والتعديل في تصحيح الحديث أو تضعيفه والله سبحانه أعلم. هذه الجملة من صفحة 43 إلى صفحة 46 التقليد في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل من صفحة 43 إلى 46 وأما قول السائل وفقه الله لفهم المسائل حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة أربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله فنقول هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين وكلهم نسبوا إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح فإنه ذكر نحو من هذه العبارة وليس المراد أن الإجماع منعقل على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز فإن كلامه يأبى ذلك وإنما رد على من استرط في القاضي أن يكون مجتهدا وأن المقلد لا ينفذ قضاءه كما هو مذهب كثير من علماء المتقدمين والمتأخرين وحمل كلام من استرط في القاضي أن يكون مجتهدا على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة وأما بعد استقرار هذه المذاهب فتجوز تولية المقلد لأهلها وينفذ قضاءه وليس في كلام يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة بحيث أن يلزم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة ولا يخرج عن المذهب من قلده كما قد يتوهم فالكلام يخالف ذلك ولا يوافقه وعبارته بالإفصاح اتفق على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة فإنه قال يجوز ذلك قال الوزير والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عنى به من كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت أمة أن كل واحد منها يجوز العمل لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاضي الآن وإن لم يكن من الاجتهاد ولا يسعى في طلب الأحاديث وابتغاء طرقها ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه به وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ منه وداب له فيه سوى وانتهى له الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراح به من بعدهم حصل حق في أقوالهم ودونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق. فإذا عمل القاضي في قضية ما يأخذ عنه أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان أداء اجتهاده إلى قول قاله وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلاف متوخيا مواطن اتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم وعاملا بالأولى وكذلك إذا قاصد في مواطن خلاف وتوخم عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى مع جواز علمه أن يعمل بقول واحد إلا أنني أكره لو أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجر فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم نحو التوكيل بغير الخصم وكان الحاكم حنفيا وقد يعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له ومن غير أن يثبت عنده الدليل ما قاله ولا أده اجتهاد إلى أن أبا حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه فإني أخاف على هذا من الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك إن كان القاضي مالكيا فاقتصر الاثنان في سوء الكلب فقضى بطهارة مع علم النبي أن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته فعدل إلى مذهب وكذلك إن كان القاضي شافعيا فاقتصر الاثنان في متروك التسمية عبدا فقال أحد ما هذا منعني بيع شاة مذكاة فقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة فقضى عليه مذهبه وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه وكذلك إن كان القاضي حنبليا فاقتصم الاثنان فقال أحد ما لي عليه مال فقال الآخر كان له علي مال فقضيته فقضى عليه البراءة من إقرار مع علمي بأن الأئمة الثلاثة على خلافه فإن هذا وأمثاله مما توقى اتباع الأكثر فيه أقرب عندي ألقى إلا الإخلاص وأرجحه في العمل وبمقتضى هذا فإنه لا يأتي الحكام في وقتنا هذا صحيحة وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية ولو أهملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليه الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه إن صنفه أو كلام قاله أنه لا يصح أن يكون قاضيا إلا من كان من أهل الاجتهاد ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن هذا كان إحالة والتناقض وكان تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب ولا يقام بينه إلى غير ذلك من القواعد الشرعية وهذا غير صحيح بل الصحيح في مسألة أن ولايات الحكام جائزة وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة وولايتهم جائزة شرعا انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله تعالى فقد تضمن هذا الكلام ونتولة المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحكام وأن هذا الكل حالة وكان تعطيل الأحكام وسد لباب الحكم فينفذ قضاء المقلد للحاجة لئلا تتعطل الأحكام وكذا فينفذ قضاء المقلد الحاجة لئلا تتعطل الأحكام وكذا قال غير واحد من المتأخرين الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا يذكر هذا ثم يذكر القول الثاني أنه يجوز تولية المقلد للضرورة كما ذكره متأخر الحنابلة والمالكية والشافعية. هذه الجملة قدمت فيها معنى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة هذا من صفحة 46 إلى صفحة 50 هذا كله فيه من 46 إلى 50 هذا في معنى الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة. فبين رحمه الله أنه ليس مقصود الإجماع على تقليد الأربعة وجوب ذلك بل جواز أن يكون القاضي والمفتي ونحوهما مقلدا غير مجتهد لأن من شرط القاضي والمفتي أن يكون مجتهدا وهذا متفق عليه. ثم اختلفوا فيما إذا كان مقلدا فكلام ابن هبيرة في الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أراد منه بيان جواز ذلك أنه يجوز أن يقلد أن يجوز أن يستفتى ويقضي من يقلد واحدا منهم. في صفحة 48 إلى 49 فضيلة العمل بما عليه الجمهور ذلك في قوله وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن اتفاق ما أمكن كان آخذا بالحزم وعاملا بالأولى وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى مع جواز علمه أن يعمل بقول الواحد إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وفي صفحة 50 حكم قضاء المقلد وذلك في قوله بل الصحيح في المسألة أن ولايات الأحكام جائزة وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة ولايتهم جائزة وإن كانوا مقلدين كما قال أن تولية المقلد جائزة. وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن يجمع على أئمة الأربعة حجة وأن الحق لا يخرج على أقوال فلا يخرج القاضي عما أجمع عليه فيختلف فلولا أن يتبع ما عليه الأكثر. وصرح بأنه يذكره له أن يقضي بمن فرض به الواحد منهم عما عليه الثلاثة لكونه مذهب شيخه أو أهل بلده وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعا لهواه. وتضمن كلامه أيضا أن الإجماع انعقد على تقليد متقدمة فيها قوة إجماع الأئمة الأربعة في صفحة 50 51 قوة إجماع الأئمة الأربعة يعني إذا اتفق الأئمة الأربعة كما قال أن إجماع الأئمة الأربعة حجة يعني دليل قوي وهو ليس إجماعا لا يقال إنه إجماع لكل العلماء لكنه حجة قوية. لماذا هو حجة قوية إجماع الأربعة مع أنهم أربعة فقط؟ لأن علومهم مستفادة عن جمهور الصحابة والتابعين، لأن علومهم مستفادة عن جمهور الصحابة والتابعين، فكل واحد منهم غالبا ترجع أصوله إلى مدرسة من مدارس الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين. فلأجل هذا قوي اتفاق الأئمة الأربعة. نعم. وتضمن كلامه أيضا أن الإجماع انعقد على كل تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداه من الأئمة، لأن مذاهب مدونة قد حررت ونقحت، فعموا بخلاف أقوال غير من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليده، فليس بكلام إلا حكاية الإجماع على جواز التقليد لا على وجوبه، بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاختصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به. فذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواضع اتفاقه وجد، وإلا توخم عليه الأكثر فيعمل بما قاله، فيعمل بما قاله الجمهور لا بما قاله واحد من مخالفا الأكثر. فقضية كلامي أن المقلد لا يخرج على أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقواله ويتوخم عليه أكثر، إلا أن يكون لواحد منهم دليل فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم. هذه التي تقدمت تقليد المذاهب الأربعة، تقليد المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة لفضيلة تدوينها وتحريرها، لفضيلة تدوينها وتحريرها. نعم. وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن المقلد إذا كان نبيا وله ملكة قوية ونظر فيما تنازع فيه الأئمة، ومن نظر في أدلتهم وتعليلاتهم تبين له الراجح المرجوح، وحينئذ فيعمل بما ترجح عنده أنه الصواب، ولا يخرج بذلك عن التقليد. فإذا كان رجل شافعيا أو حنبليا ونظر في كتب الخلاف ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك، فعمل بالدليل كان، وهذا هو المناسب في حقه، فيجعل إماما به زائما، ويسلم له الدليل له بلا معارض. وليس هذا من الاجتهاد المطلق، بل هو من الاجتهاد المقيد، فهو يتبع الدليل ويقلد الإمام الذي قد أخذ به. وأما الأخذ بالدليل من غير نظر إلى كلام العلماء فهو وظيفة المجتهد المطلق، وأما المقلد الذي لم تجتمع فيه الشروط ففضله التقليد وسؤال أهل العلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فلا يجوز أن يعمل بما شاء. بصر ولا بصر بالحديث؟ بصر هنا أحسن، يعني علم ومعرفة. وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها، ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به. قال: لا، لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم التاكله. وأما إذا وجد الحديث قد عمل به، قد عمل به بعض الأئمة المجتهدين ولم يعلم عند غيره حجة يدفع بها الحديث فعمل به، كان قد عمل بالحديث وقلد هذا الإمام المجتهد في تصحيحه وعدم وعلم ما يعارضه، فيكون متبعا للدليل غير خارج عن التقليد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب الكبار التي يذكر فيها ما التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح مثل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى والانتصار لأبي الخطاب وعمد الأدلة، وعمد الأدلة لابن العلم بن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزي البرزبيني. أحسن الله إليكم. البرزبيني وابي الحسن الزاغوني، ومما يعرف من ذلك كتاب المغني للشيخ ابي محمد وكتاب شرح الهدايات لجدنا ابي البركات. ومن كان خبيرا باصول احمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامه المسائل، ومن كان له بوصه في الادله الشرعيه عرف الراجح في الشرع واحمد رحمه الله اعلم غيره بالكتاب والسنه. وقال الصحابه رضي الله عنهم واتبعهم باحسان رحمه الله، ولهذا لا يكاد يوجد لهم قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، ولا يوجد لهم قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي. وأكثر مفاريد التي لا يختلف فيها مذهبه يكون قول في راجح تكلم رحمه الله، وهذا موافق لما ذكره صاحب الإصحاح. وهو موافق لما ذكره صاحب الإصحاح من أن القاضي عليه أن يتوقع إصابة الحق فيتوخى مواطن الاتفاق فيعمل ما اتفق عليه، فإن لم يكن الحكم اتفقا عليه نظر فيما عليه الجمهور، إذا لم يكن مع مخالفهم دليل فليس الناظر في كتب الخلاف معرفات الأدلة بخارج عن التقليد، وليس في كلام صاحب الإصحاح ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، بل كلامه صريح في ضد ذلك. وهذه الشبهات ألقى الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال بأكثرهم فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعوا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص كتاب أو سنة فصار إمام المذهب عنده أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز خروج عن القول ولا تجوز مخالفته. فلو رأوا واحدا من المقلدين قد خالف مذهب وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به، قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان لم يخرج عن التقليد وإنما قلد إماما دون إمام آخر لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمتعصب لمذهبهم إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، فإن وافق الدليل نص الإمام فإذا وافق الدليل نص إمام قبلوا، وإن خالفه ردوا واتبعوا نص الإمام واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليها. فإذا قيل لهم ماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت أعلم الحديث من الإمام الفلاني. مثال ذلك: إذا حكمنا بطهارة بول ما ينفل لحمه وحكم الشافعي بنجاسة وقلنا له قد دل على طهارة حديث العراني وحديث صحيح، وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابط الغنم فقال: هذا المنجس لأبوال مأكول اللحم، أنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي فقد سمع ولم يأخذ بها. فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله وأعلم منه كمالك وإمام أحمد رحمهم الله وغيرهما من كبار الأئمة، فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي ونقول إمام بإمام، وتسلم لنا الأحاديث ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة، ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص ونعمل بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلم تأثر ما أمر الله به وأدى الواجب علينا، ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد، بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر لأجل الحجة التي أدلى بها من غير معارض لا ولا ناسخ. فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر الدين بأن تبين له رجحان قول على قول فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل مثاب على فعله، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمرنا أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله. فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم ذكره. وقد ذكر أن الشافعي رحمه الله قال أجمع المسلم على أن من استمعت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لو أن يدعى لقول أحد من الناس. وأما الانتقاء من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي فهذا لا يجوز وصاحبه يكون متبعا لهواه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ليس لأحد أن يعتقد شيئا وجبا محرما ثم يعتقده غير واجب ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه، وذلك مثل أن يكون طالبا للشفعة من جواره فيعتقد أنها حق ويقول مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، ثم إذا طلبت منه الشفعة من جواره اعتقد أنها ليست ثابتة وقال مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح. ومثل من يعتقد إذا كان أخا مع جده أن الإخوة تقاسم الجد كما مذهب الأئمة الثلاثة، إذا كان الجد مع أخ اعتقد أن الجد يسقط الإخوة كما هو مذهب أبي حنيفة فهذا ونحوه لا يجوز وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه ولا يتبع هواه ولا يتبع الرخص، فمتبع الرخص مذموم والمتعصب المذهب مذموم وكلاهما متبع هواه. والمتعصبون لمذهب الأئمة هذه الجملة فيها من الفوائد في صفحة 52-53 حكم الأخذ بالدليل، حكم الأخذ بالدليل. قد بين أن هذا يختلف باختلاف الناظرين في الدليل، فمنهم من عنده قدرة وسعة فهذا يأخذ بالدليل، ومنهم بشرط أن يكون قد عمل به بعض المجتهدين، والآخر لا مكنة له ولا قدرة فهذا لا يعول على نفسه في الأخذ بالدليل. بعد ذلك مفسدة التشديد في النظر في الأدلة، مفسدة التشديد في النظر في الأدلة من صفحة 54 إلى 64، كل هذا في هذا الكلام من صفحة 54 إلى 64 لما قال وهذه الشبهة 54 قال وهذه الشبهة القاها الشيطان على كثير مما يدعي وصال بها أكثرهم وصال بها على أكثرهم وصال بها صافضة وصال بها على أكثرهم أي هجم بها على أكثرهم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه المجتهد المطلق، وأدم النظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله ذلك الدليل فقد خرج عن التقليد إلى آخر ما ذكر. هذا كله في بيان مسألة التشديد في النظر في الأدلة. ويقابل هذه الطريقة طريقة التسهيل في النظر في الأدلة، فكلاهما طرف في جهة، فالذين يشددون في النظر في الأدلة ويجعلون شروطا لم توجد في أبي بكر وعمر هم مخطئون، وكذلك الذين يطلقون العنان لكل أحد بأن ينظر في المسألة ويجتهد فيها هم مخطئون أيضا. والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدون في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمة واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قاله الآخر فالآخر وكلما الآخر فالآخر وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلام وهجر الآخر فهم يحرصون على ما قاله الآخر فالآخر وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلام وهجروا أو كانوا يأجرون كلاما فوقه، فأهل كل عصر ما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة العهد، حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم فإن وقعت في أيديهم فهي مهجورة، فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع والمنتهى ولا ينظرون بما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل التي جازم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمد يعرف ذلك من يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مشهورة عندهم، بل قد هجروا كتب المتوسطين ولم يعتمدوا على كتب المتأخرين، فالمغني والشرح والإنصاف والفروع ونحو هذه الكتب التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها، فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد، وكذلك متاخر الشافعية في الحقيقة أتباع ابن حجر الأيتمي صاحب التحفة وأطراف من شراح المنهاج، فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئا. الأيتمي بالتاء ولا بالتاء؟ ابن حجر الأيتمي بالتاء، الفقيه بالتاء، والمحدث بالثاء، فصاحب مجمع الزوائد وضيف من كتب الحديث يقال له الهيثمي. وأما الفقيه الشافعي المتأخر يقال له الهيثمي، وكلاهما مصري، معنى يعبؤون به يولونه عنايتهم، لا يعبؤون به لا يولونه عنايتهم. نعم. وكذلك متأخر المالكية في الحقيقة يدفع خليل متأخر بدون ألف، متأخر الشافعية متأخر المالكية بدون ألف. نعم. وكذلك متأخر المالكية في الحقيقة يدفع خليل، فلا يعبون من خالف مختصر خليل شيئا، ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب، وقال ولمن فلان أعلم منا بهذا الحديث، فتقطع أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وكل يعني قطع، تقطع أمرهم بينهم قطعا. وكل أهل مذهب يعتمد على كتب متأخرين فلا يرجعون إلا إليها ولا يعتمدون إلا عليها. وأما كتب الحديث كلمات السبت والجملة فيها صفحة 57 إلى 58، 57 إلى 58 مخالفة متعصبة المذاهب لنصوص أئمتهم، مخالفة متعصبة المذاهب لنصوص أئمتهم وقدماء فقهاء مذاهبهم، مخالفة متعصبة المذاهب لنصوص أئمتهم وقدماء فقهاء مذاهبهم. فيحملهم التعصب للمذهب على أنهم تركوا نصوص الأئمة وتركوا كلام المتقدمين والمتوسطين من فقهاء المذهب وقاموا على ما عليه المتأخرون. وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين فيها عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة للتبرك بها لا للعمل، ويعتذرون بأنهم قاصرون عن معرفتها، فالأخذ بها وظيفة المجتهد والاجتهاد قد انطوى بساط من أزمنة متطولة ولم يبق إلى التقليد، والمقلد يأخذ بقول إمام ولا ينظر إلى دليله وتعليله، ولم يميز بين المجتهد المطلق الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد، بل وبين المجتهد في مذهب إمامه أو في مذاهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها، فهو ملتزم لمذهب إمام من الأئمة وينظر في كتب الخلاف ويمعن النظر في الأدلة، فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلد الإمام الذي قد أخذ بالدليل، فهو اجتهاد مشوه بالتقليد، فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ به، فإن اختلفوا نظر في الأدلة فإن وجد مع أحد دليلا أخذ بقوله، فإن لم يجد في مسألة دليلا من الجانبين أخذ بما عليه الجمهور، فإن لم يجد ذلك بل قوي الخلاف عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترجح عنده خلافه. فأكثر المقلدين لا يميزون من المجتهد المستقل من غيره وجعلوهما نوعا واحدا، وهذا غلط واضح، فإن من كان قاصرا في العلم لا يستقل بأخذ الأحكام من الأدلة، بل يسأل أهل العلم كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن عبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم. وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل وبما عليه الجمهور فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه هو الذي ذكره صاحب الإفصاح. وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه بحيث لا يخرج عنه وإن خالف نص الكتاب أو السنة فهذا مذموم غير ممدوح. وقد ذمه صاحب الإفصاح كما تقدم ذكره وقد ذمه الأئمة رضي الله عنهم. هذه الجملة فيها من الفوائد صفحة 58 إلى 59 منزلة الكتب الستة عند المتعصبين، منزلة الكتب الستة عند المتعصبين للمذاهب. منزلة الكتب الستة والكتب الحديث، منزلة الكتب الستة خاصة وكتب الحديث عامة عند المتعصبين، وكتب الحديث عامة عند المتعصبين. منزلة الكتب الستة خاصة وكتب الحديث عامة عند المتعصبين، كما قال أنها عندهم للتبرك لا للعمل، ويعتذرون أنهم قاصرون عن معرفتها إلى آخر ما ذكر. وبعدها في صفحة 59 إلى 60 الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد، الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد 59 إلى 60. نعم. قال الشافعي قدس الله روح طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدو ولا يدري. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول بقول حتى يعلم أين قلنا. وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. قال جعفر الكليبي حدثني أحمد بن إبراهيم الدارقي قال حدثنا الهيثم بن جابر قال قلت لمالك بن أنس رضي الله عنه يا أبا عبد الله إن عندنا قوما أضعوا في كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك وصح عندهم قول عمر، قلت إنما هي رواية. قال صح عندهم قول إبراهيم فقال هؤلاء يستتابون، قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال هؤلاء يستتابون. وقال أبو عمر بن عبد البر قال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنه لم يقلده، فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحصيها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني قيل له. أما العلماء إذا أجمعوا على تأويل شيء من الكتاب أو حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عائب؟ ولعل الذي رأيت عن قولي أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال قلدته لأني أعلم أنه على صواب قيل له علمت ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب من دعوا لدني، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة رضي الله عنه، فكفى بقول مثل هذا قبحا. فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من ترك منه أفضل ممن أخذت بقول على أن القول لا يصح بفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن معين عن عيسى بن دينار عن القاسم عن مالك قال ليس كل ما قال الرجل قولا وإن كان له فضل، ليس كل ما قال الرجل قولا. ليس كل ما قال الرجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقوله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن قال فإن قال قصري قصري يعني قصر الباع قصري وقلة علمي. فإن قال قصري وقلة علمي تحملني على التقييد قيل أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبر به فمعذور لأنه قد أتى بمدين لأنه قد أتى ما عليه وأدى ما لازمه فيما نزل به لجهله ولابد له من تقييد عالم فيما جهل لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه الحال وليجوز له فتوى في شرع دين الله فيحمل غيره على إباحته فيحمل غيره على إباحة الخروج وإراقة الدماء واستقاق الرقاب وإزالة الأملاك يصيرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحة ولا قبل أو الدليل عليه وهو مقر أن صاحبه يخطئ ويصيب أن مخالفه في ذلك ربما كان يصيب فيما يخالفه في بين جزى الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لازم أن يجيزه العامة وكفى بذلك جهلا وردا للقرآن قال الله عز وجل ولا تخف ما ليس لك بعلم وقال تعالى تقولون على الله ما لا تعلمون وقد أجمع العلماء على أن من لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في أب من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه موقوفا ومرفوعا قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال ولا خلاف من أئمة الأمصار في فساد التقييد انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى فتأمل ما في هذا الكلام من الرد على من يقول بلزوم التمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب ولو وجد دليلا يخالف أن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعنى أفتي بفتية وهو يعمى عنها أي لا يتبينها ولا يحققها. نعم. لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعنى ويجعل هذا عذرا له في رد الحديث أو ترك العمل به إذا خالف مذهب وتأمل قوله لا خلاف من أئمة الأمصار في مسائل التقليد ومراد إذا كان المقلد قادرا على استدلاله وأما العاجز عنه فهو كالأعمى يقلد في جهة القبلة فهو معذور إذا كان عاجزا وقد حكى الإمام أبو محمد بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه لا يخرج عنه فقال أجمع على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفتي تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله فلا يحكم ولا يفتى إلا بقوله أنت فحكاية الإجماع من هذه من يعني أبا عمر بن عبد البر وأبا محمد بن حزم كاف في طريق المتعصب للمذهب والله سبحانه وتعالى أعلم ونسأل الله يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجملة فيها من الفوائد ذم التمذهب إن أريد عدم الخروج عنه ذم التمذهب إن أريد عدم الخروج منه مع مخالفة النص من 60 إلى 64 ذم التمذهب إن أريد عدم الخروج عنه مع مخالفة النص من 60 إلى 64 وإلى 64 هذه انتهى كلام الشيخ حمد وإلى 64 وليس 65 الشيخ حمد بن معمر من 27 إلى 64 ثم يتلوه الشيخ عبد الرحمن بن حسن من 64 والفائدة الأخرى الإنكار على من ترك ما عرف من مذاهب الصحابة هذا في صفحة 61 الإنكار على من ترك ما عرف من مذاهب الصحابة وذلك فيما رواه الفريابي وإسناده صحيح قال جعفر الكلابي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورق قال حدثني هذا بن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا. إبراهيم يعني من؟ من؟ نخعي بن يزيد النخعي. قال قال مالك وصح عندهم قول عمر يعني صح عند هؤلاء القول الآخر عن عمر الخطاب. فقال قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم يعني صحت عندهم رواية عن عمر وصحت عندهم رواية عن إبراهيم. فقال هؤلاء يستتابون يعني الذين يتركون قول الصحابة رضي الله عنهم لقول رجل بعده هؤلاء يستتابون فقد أصابوا ذنبا مما يدل على جلالة اتباع الصحابة وتقديم قولهم رحمهم الله تعالى وأنه إذا ثبت شيء من الدين عن أحد منهم ولم يعرفه عن غيره ولا في أدلة الشرع ما يخالفه فإن هذا من جملة الدين. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الدين إما بخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتصرف في أحوالهم فالأفعال التي كانوا يفعلونها من الدين أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم صرحوا بهذا أم لم يصرحوا فما هم عليه مقدم على قول غيرهم. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.